بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند باب استقبال القبلة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب استقبال القبلة. ثم ساق بعد ذلك في هذا الباب ثلاثة أحاديث. ومن المعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بنص كتاب الله وبنص السنة وبالإجماع في ذلك، فقد أجمع أهل العلم على وجوب استقبال القبلة في الفرض وفي النفل إلا ما جاء فيه الاستثناء، وسنذكره في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال أيضا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع كالنووي وابن رشد وكثير من العلماء. وأما من السنة فسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث، وقد ذكر المؤلف منها ثلاثة أحاديث. قال المؤلف: باب استقبال القبلة. القبلة هي الكعبة، ومعروف أن لها عدة أسماء، فقد جاء في كتاب الله أن الله عز وجل سماها بالكعبة، كما قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. إذن هي الكعبة. قال العلماء: مشتقة من الكعب. لماذا؟ لأن كل شيء علا وارتفع فهو كعب، لهذا سمي البيت الحرام بالكعبة لارتفاعه ولعلوه. وكذلك من أسمائه بيت الله، كما جاء في كتاب الله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأضافه إلى نفسه أن طهر بيتي، ولهذا جاءت في النصوص كذلك في السنة أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، كأن يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، إن أختي قد نذرت أن تمشي إلى بيت الله، إلى بيت الله. وكذلك يقال له البيت، هكذا البيت، وهو اسم علم للكعبة زادها الله تشريفا، كما قال الله في القرآن: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك من أسمائه البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام. إذن سمي بالبيت الحرام، قالوا، لأن حرمته انتشرت، فلا يصاد عنده ولا يصاد حوله ولا يختلى كذلك خلاه من الحشيش. ومن أسمائه أيضا البيت العتيق، كما قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال في آية أخرى: ثم محلها إلى البيت العتيق، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لماذا سمي بالعتيق؟ قالوا: لأن الله تعالى اعتقه من الجبابرة، كما جاء في حديث عند الترمذي في جامعه، وإن كان فيه ضعف. إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، هكذا عند الترمذي وعند غيره، وصححه الترمذي، إلا أنه في الحقيقة فيه ضعف، والصحيح من ذلك أنه موقوف على بعض الصحابة من قول ابن الزبير ومن قول ابن عباس، وهكذا قاله بعض التابعين كقتادة ومجاهد، وقالوا إن البيت العتيق معناه البيت القديم. لماذا؟ لأنه هو أول بيت، كما قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. ومن أسمائه أيضا المسجد الحرام، كما قال الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهنا المؤلف قال: باب استقبال القبلة. إذن القبلة كذلك من أسماء الكعبة، كما جاء في الحديث المشهور: لقد نهانا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، كما في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم. وهكذا أيضا سيأتي معنا حديث ابن عمر سيذكره المؤلف، وهو لعله الحديث الثاني في هذا الباب، وفي هذا الحديث أيضا ذكر القبلة. إذن هذه هي الأسماء التي وردت في الكتاب وفي السنة. وهناك بعض الأسماء كانت تطلق على البيت، أطلقها بعض الناس في الجاهلية كقولهم البنية، كانوا يسمون البيت البنية، قالوا هذا مشهور لدى العرب. ولهذا البراء بن معرور رضي الله عنه، وهو ممن أسلم من الأنصار ومن أول من أسلم وبايع من الأنصار، كان قد رأى رأيا كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال: رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فيريد الكعبة، فكانت تدعى بنية إبراهيم لأنه بناها عليه السلام. إذن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بذلك. فعند العلماء قرروا أن القريب الذي يمكنه مشاهدة الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، لأنه قادر على التوجه إلى عينها، فلا يجوز له أن يعدل عن ذلك. وقد أجمع العلماء على أن الواجب على من يعاين الكعبة أنه يستقبلها وأن يصيب عينها، كما ذكر ذلك ابن حزم في كتابه المحلى، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، وكثير من العلماء ذكروا هذا. إذن هو إجماع. أما من كان بعيدا فالواجب عليه أن يستقبل الجهة، ولا يضر إذا انحرف انحرافا يسيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو يخاطب أهل المدينة، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا حديث خرجه الترمذي، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح. ثم قال المؤلف بعد ذلك: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض. هذا هو الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على ظهر راحلته، يعني كان يتنفل عليه الصلاة والسلام ويصلي النوافل وهو على ظهر الراحلة. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف لم ينص في هذه الرواية، وهي متفق عليها، أن هذا كان في السفر، إنما هو مطلق هكذا يقول: كان يسبح على ظهر راحلته. لكن جاءت في البخاري من حديث ابن عمر أيضا في الحديث نفسه، لكن البخاري انفرد بها، قال: يصلي في السفر، يصلي في السفر. هذا الحديث دليل على سقوط استقبال القبلة لمن كان مسافرا، فتسقط لمن كان يريد أن يتنفل على راحلته، يسقط القيام فيصلي جالسا على راحلته، وتسقط كذلك ويسقط كذلك استقبال القبلة. فلا يشترط استقبال القبلة في هذا الحال وفي حال العجز. إذن حالتان أو حالان: الحالة الأول العجز، لا يستطيع أن يقف على قدميه، لا يستطيع أن يستقبل القبلة لمرضه، فإن كان كذلك فهو معذور عن استقبالها لمرض أو لغيره، أو قد يكون هذا الرجل مربوطا أو أسيرا فما استطاع أن يستقبل القبلة، أو قد يكون في حال الخوف وفي حال الحرب فلا يستطيع أن يستقبل القبلة لأن العدو ليس في جهة القبلة. إذن هذه هي الحالة الأول، العجز عن استقبال القبلة. الحالة الثانية، فهذا هو الذي بين أيدينا، أنه لا يشترط استقبال القبلة في صلاة النفل لمن كان مسافرا، كان على دابته، كان على طائرته، على سيارته وغير ذلك من الوسائل الحديثة، فهذا يسن له أن يتنفل النفل المطلق ولو كان لغير القبلة لهذا الحديث الذي بين أيدينا. أما بالنسبة للعجز فالنصوص في ذلك كثيرة، فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولهذا قال لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما في صحيح البخاري. وأما بالنسبة لما في هذا الحديث فكما أشرت آنفا، هذا الحديث الذي في الصحيحين بهذا اللفظ لم يذكر السفر، إنما قال كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. لهذا من هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة هل هذا خاص بالسفر؟ هل الصلاة على الراحلة والتنفل وعدم استقبال القبلة هل هو خاص بالسفر؟ أم يجوز للمسلم أن يتنفل على راحلته في الحضر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أنه يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة في السفر مطلقا، سواء كان هذا السفر طويلا أو كان قصيرا، وهذا هو مذهب الجماهير، جماهير أهل العلم، ويرون أن هذا خاص بالسفر لا يفعل هذا في الحضر، إنما هو خاص في السفر سواء كان هذا السفر طويلا أو قصيرا ما دام أنه سفر. وطائفة من أهل العلم جوزت ذلك لكنها اشترطت شرطا أن يكون السفر طويلا، قالوا لا يجوز في السفر القصير، وهذا قول في بعض المذاهب. وأما ابن حزم ومعه بعض الفقهاء من الأحناف وبعض الفقهاء من الشافعية فقد أجاز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مطلقا وكذلك في الحضر. فعند ابن حزم هؤلاء الفقهاء، وقد نص على ذلك في كتابه المحلى، أنه يجوز التنفل على الراحلة وعدم استقبال القبلة في السفر وفي الحضر. أما بالنسبة لأدلة ابن حزم فقد استدل ابن حزم ببعض الروايات المطلقة وظن أنها مطلقة فتمسك بإطلاقها، كهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين، فقد جاء الإطلاق في ذكر الرواية التي اتفق عليها الشيخان أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ولم يذكر في الرواية أنه كان في سفر. وجاءت رواية كذلك في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، ففرق الحديث بين النافلة وبين المكتوبة، فكان ينزل من على راحلته إذا أراد أن يصلي المكتوبة ويستقبل القبلة ويقف واقفا عليه الصلاة والسلام، أما النافلة كان يصلي على راحلته. في هذه الرواية في حديث جابر وهي في البخاري لم يذكر أنه كان في سفر، وهذا هو الذي جعل ابن حزم ومن معه أن يقولوا هذا عموم للراكب، فإذا ركبت في كل حال كنت في سفر أو كنت في حضر جاز لك أن تصلي ولا تستقبل القبلة. وأكد ذلك كما أشرنا بالرواية التي بين أيدينا، رواية ابن عمر، فقد أخرجها البخاري وكذلك مسلم وليس فيه ذكر السفر في بعض رواياته التي اتفق عليها الشيخان. وأكد ذلك ابن حزم أيضا برواية أخرى في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وفيها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، وهذا عموم لم يذكر أنه كان في سفر. فهذه هي أدلتهم الذين ذهبوا إلى أن الصلاة في السفر وفي الحضر، وهذا غير صحيح بل الصواب في ذلك هو مذهب جماهير الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن هذا في السفر خاصة وليس على عمومه. لماذا؟ لأن هذه الروايات جاءت مطلقة لا شك كما قرأناها وذكرنا من أخرجها، لكن هذه الروايات المطلقة لا بد أن تقيد بذكر السفر، لأنه قد جاء في الصحيح وفي غيره تخصيص هذه الروايات بأنها كانت في السفر، كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر على ظهر راحلته، ومعروف مقرر عند الفقهاء والأصوليين أنه إذا جاء المطلق وجاء المقيد فيحمل هذا الإطلاق على التقييد. لماذا؟ لأن هذه هي الطريقة الصحيحة في الجمع بين الروايات، والباب واحد، والكلام عن الصلاة، والكلام عن الصلاة على الراحلة. ثانيا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه أحد من الصحابة أنه صلى صلاة على راحلته في الحضر أي في المدينة، لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقيد يقضي على المطلق، وهي رواية يصلي في السفر. ويؤكد ذلك أن القبلة شرط من شروط الصلاة فلا يسقط إلا في السفر، فلا رخصة هناك في الحضر، إنما هي في السفر. إذن الصواب من ذلك كله جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مطلقا، سواء كان طويلا السفر أم قصيرا ما دام أنه سفر، وعدم جوازها في الحضر. لماذا؟ لصحة الأدلة ولتوافقها وعدم اختلافها. وكذلك قوله هنا في الرواية نفسها، وهي رواية ذكرها المؤلف، قال وفي رواية وهي في الصحيحين كان يوتر على بعيره، وفي رواية كان يوتر على بعيره. هذه المسألة أيضا مسألة مشهورة، وهي هل يجوز للمسلم أن يصلي الوتر على راحلته يعني في السفر؟ عند القائلين بأنه يصلي في السفر، هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه يصلي النافلة على راحلته في السفر اختلفوا في الوتر بين الجمهور وبين الأحناف. الحديث صريح في ذلك، كان يوتر على بعيره هكذا، مع ذلك جاء من يخالف في ذلك وهم الأحناف، فقالوا لا يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة، خلافا لمذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وكذلك ابن حزم. لماذا ذهب الأحناف إلى أن الوتر لا يصلى على الراحلة؟ هذه المسألة في الحقيقة منبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة ما حكم صلاة الوتر. معروف أن مشهور مذهب الأحناف أن صلاة الوتر واجبة، فلما كانت صلاة الوتر واجبة عندهم ذهبوا إلى أنه لا يصلي الوتر على الراحلة، بل يجب عليه أن ينزل ويستقبل القبلة. فلننظر إلى أدلة الأحناف في ذلك، ما هي أدلتهم؟ أدلتهم ما جاء عن ابن عمر نفسه، فقد صح عنه كما عند أحمد في المسند وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار. ومعروف أن الطحاوي رحمه الله كان حنفي المذهب، ولهذا هو أكثر من تكلم في هذه المسألة وانتصر لمذهب أبي حنيفة في كتابه شرح المعاني، ونصر هذا القول واستدل له وساق الروايات من طريقه، ومما ساقه أثر ابن عمر. ماذا فيه أثر ابن عمر؟ أنه رضي الله عنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل. وهذه الزيادة انفرد بها الطحاوي في كتابه شرح المعاني، أعني زيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل. إذن تمسكوا بهذا الأثر الذي روي عن ابن عمر وفيه أنه كان ينزل ويصلي على الأرض. قالوا إذن إذا ثبت التعارض بين الحديثين وجب أن نرجع إلى ما يرجح قول ما يرجح قولا على قول. قالوا وثبت عندنا أن هناك أدلة صريحة تدل على وجوب صلاة الوتر، هكذا يقول الأحناف. فإن ثبتت هذه الأدلة فلا بد أن يقال أن صلاة الوتر لا تؤدى على الراحلة، ما دام أنه يستطيع أن ينزل فيجب أن ينزل ويصلي صلاة الوتر على الأرض ويستقبل القبلة. وهذا الكلام لا يسلم لهم من جهة الوجوب، فنقول إن نزل وصلى وإن لم ينزل فهذا واحد عند الجمهور، لكن يباح له أن ينزل فيصلي، وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر. نزل ابن عمر وصلى على رجليه واستقبل القبلة في صلاة الوتر، هل يقال إنه نزل وجوبا؟ إنما نزل لأنه أراد ذلك. فنقول إن شاء المصلي أن يصلي الوتر على الراحلة صلى على الراحلة، وإن شاء المصلي نزل وصلى على الأرض كما فعل ابن عمر. لماذا؟ لأنه أيضا قد ثبت على ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الراحلة، أنه صلى الوتر على الراحلة، والدليل ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث سعيد بن يسار، وهو من أدلة الجمهور. سعيد بن يسار وهو من التابعين، وهو ثقة متقن رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن عمر وسمع منه. ماذا صنع سعيد؟ كان مع عبد الله بن عمر، وكان في سفر في طريق من طرق في طريقه إلى مكة، فلما خشي سعيد بن يسار أن يطلع الصبح نزل من على راحلته فأوتر، ثم أدرك ابن عمر لأنهم كانوا على الرواحل يمشون، فهو نزل وصلى ثم ركب راحلته ثم أدرك ابن عمر، فسأله ابن عمر قال له أين كنت؟ قال له خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال له عبد الله بن عمر، وهذا هو الشاهد، أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال له سعيد بلى. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وهذه هي الرواية التي ذكرها المؤلف عندما قال وفي رواية كان يوتر على بعيره. إذن ابن عمر كان أين؟ كان في السفر، وأنكر على سعيد، لكنه لم ينكر عليه إنكار أنه فعل منكرا، لكن يقول له هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل، أن تصلي على راحلتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. ولهذا قال له أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال سعيد بلى، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته صلاة الوتر. إذن هذا الذي جعل ابن المنذر في كتابه الأوسط رحمه الله يقول والوتر على الراحلة جائز للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر على الراحلة، أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، وهذا فيه رد على الأحناف أن الوتر ليست واجبة. لماذا؟ لأنه صلاها عليه الصلاة والسلام على الراحلة، فدل على أنها نافلة، فابن المنذر قلب عليهم الدليل فقال صلاته على الراحلة عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الصحيحين، يدل على أن صلاة الوتر ليست واجبة بل هي تطوع. ثم قال خلافا لقول من شذ من أهل العلم وخالف السنة فزعم أن الوتر فرض، وهذا فيه رد على الأحناف. قصد ابن المنذر رحمه الله وهو شافعي المذهب، قصد أن يرد على الأحناف، بل رمى قولهم بالشذوذ حينما ذهبوا إلى أن صلاة الوتر واجبة. إذن هذا دليل الأحناف فقط الذي تمسكوا فيه، وهو أثر ابن عمر، وجاء عنهم أنهم يقولون كما ذكر ذلك طحاوي أيضا، وقد أشرت إلى أن الطحاوي هو الذي انتصر لهذا المذهب، قالوا إن المسألة فيها إجماع، وذلك أن الوتر لا يصليه الرجل قاعدا وهو يطيق القيام بالاتفاق، هكذا يقولون أن الوتر لا يجوز للمسلم أن يصليه قاعدا وهو يستطيع أن يقوم، وما كان من صلاة لا يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام لا يجوز آداؤها على الراحلة مع القدرة على النزول. هذا كلام الطحاوي، وهذا الإجماع الذي ذكره الطحاوي غير صحيح ولا يسلم له بذلك، بل هو إجماع مدعى، فإنه يجوز للمرء أن يوتر قائما ويجوز له أن يوتر قاعدا لغير عذر، وهذا قد مر معنا في مسألة قد تكلمنا عنها بالتفصيل فيما يتعلق بصلاة القاعد وبصلاة القائم، في كثير من الدروس ذكرنا ذلك، بل ذكرنا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى قاعدا صلاة القيام صلاة الليل وفيها الوتر أنه أجره كامل، بخلاف من صلى قاعدا من أمته وهو لا عذر له، يعني ليس مريضا يجوز له أن يصلي قاعدا لكنه على نصف أجر القائم، فهذا الإجماع الذي ادعاه الطحاوي في الحقيقة هو إجماع مدعى، وهذا غريب منه رحمه الله، وقد أخطأ في ذلك. ولهذا كثير من أهل العلم كابن حزم نفسه ذكر عن كثير من أهل العلم، بل ذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل أيوتر الرجل وهو جالس؟ فقال نعم، وهو في مصنف عبد الرزاق. على إثره قال ابن حزم رحمه الله: لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسا إن شاء، فعلى هذا كما هو معروف كل من اعتبر الوتر نافلة أجاز القعود فيها وإن كان قادرا على القيام، خلافا للأحناف الذين زعموا غير ذلك، بل ونقل الإجماع على ذلك الطحاوي، وليس هناك إجماع في الحقيقة، وهذا خطأ منه رحمه الله. إذن إن بنت هذه المسألة وهي صلاة الوتر على الراحلة في السفر على مسألة قد تقررت عند الأحناف أن الوتر واجبة، هكذا يقولون الوتر واجب ولا يجوز أداء صلاة واجبة على الراحلة، هكذا يقول الأحناف، ولا يسلم لهم ذلك، لا يسلم لهم أن الوتر واجبة، ولا يسلم لهم أنه لا يجوز صلاة الوتر قاعدا سواء كان في السفر أو كان في الحضر يجوز، لكن إن كان في السفر فهو على راحلته وهو راكب، وإن كان في الحضر لا يصلي على راحلته، لكنه يجوز له أن يصلي في بيته جالسا ويجب أن يستقبل القبلة. إذن الراجح هو مذهب الجماهير من الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز الوتر على الراحلة، وذلك لقوة أدلتهم، فقد صرحت السنة بذلك، وقد ذكرنا حديث الباب وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث الثاني، فقال رحمه الله: الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث وهو حديث ابن عمر كذلك فيه ما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره كان يستقبل بيت المقدس، وقد جاء ما يدل على ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب الله كذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي نحو بيت المقدس، واستمر على ذلك 16 أو 17 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوجه إلى الكعبة، فنزلت عليه هذه الآيات من سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة، فجاء السفهاء من الناس وهم اليهود كما جاء في البخاري، فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال الله: قل، أي قل يا رسول الله، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة البيت الحرام، وجاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك في مسند الإمام أحمد وفي غيره. ولما جاء الأمر بذلك ماذا حصل؟ جاء أن بعض الصحابة كانوا يصلون صلاة الصبح، وهم في الصلاة جاءهم هذا الخبر، فقالوا لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. فالصحابة الذين كانوا يصلون كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وهذا كما هو معروف عند العلماء أن الاستدارة كانت كاملة، ولا خلاف بين ما حصل في هذا الحديث، لأن في هذا الحديث ذكر أنهم في صلاة الصبح، وجاء في حديث البراء أنهم كانوا في صلاة العصر، وقرر العلماء أنه لا تعارض بين الحديثين ولا منافاة. لماذا؟ لأن هذا الخبر خبر التحول، وصل وقت العصر إلى من هم داخل المدينة، وكان الذي جاء إليهم هو عباد بن بشر كما في رواية البراء في صحيح البخاري، وأما أهل قباء كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث عبد الله بن عمر فلم يأتي من الذي وصل إليهم ومن أخبرهم بالخبر، إنما جاء إذ جاءهم آت. من هو هذا الآت؟ لم يسمى في الرواية، وإن كان بعضهم قد سماه لكن هذا اجتهاد منهم. فالذين جاءهم الخبر في صلاة الصبح قالوا الخبر تأخر للذين كانوا خارج المدينة، فقباء كانت خارج المدينة، فلا تعارض بين الحديثين. والقصة قد تكررت وتعددت، لأن هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن عمر، وفيه أنهم كانوا في قباء وأنهم كانوا في صلاة الصبح. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رجل من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر. هذه الرواية التي في صحيح مسلم توافق الرواية التي هي في الصحيحين، وهي الرواية التي بين أيدينا، رواية الباب. فذكر أن هذا الرجل من بني سلمة، وكما في رواية ابن عمر إذ جاءهم آت ولم يسمي من هذا الرجل. فحاصل هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، فتحول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بعد أن كان يستقبل بيت المقدس. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الظهر، ولهذا جمع العلماء بين هذا كله. قالوا لما نزل عليه القرآن وتحول هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الظهر، ثم ذهب من أخبر الذين في المدينة فوصل في صلاة العصر، ثم ذهب من أخبر أهل قباء وهم خارج المدينة فوافقهم في صلاة الصبح، لم يدركهم إلا في صلاة الصبح. فصلى أهل قباء الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى بيت المقدس، لأنه لم يبلغهم الخبر ولم يؤمروا بالإعادة، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا صلاتهم، لأن الناسخ لم يبلغهم. إذن هذا ما حصل في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلوها رضي الله عنهم. وقد ذكر بعض العلماء أن الصحابة الذين كانوا يصلون في قباء وكذلك في غيرها من المدينة، معروف أنهم إذا استقبلوا القبلة وهم في المدينة سيستدبرون بيت المقدس. إذا التحول الذي حصل حصل تحول بالكامل، يعني النساء اللاتي كنا يصلين في الخلف تحولن إلى مكان الرجال، والرجال الذين كانوا في الأمام تحولوا إلى مكان النساء. ولهذا جاء في بعض الروايات عند ابن أبي حاتم في تفسيره، وكذلك قبل ذلك عند ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني، ذكروا هذا، وأن الإمام تحول من مكانه وكان في مقدم المسجد فصار في مؤخره، لأن هذا معروف، الذي يستقبل الكعبة في المدينة سيستدبر بيت المقدس، فلو دار لا بد أن يدور دورة كاملة، فلا بد أن يتقدم، لأنه لو دار وهو في مكانه لم يجد مكانا يسع الصفوف، فلا بد أن يدور الإمام ثم يتقدم ويجعل مكانا في الخلف حتى يصلي الرجال بعده ثم تصلي النساء. ولهذا لما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال. ولا شك أن هذا عمل كثير، لكن معروف أن هذا يغتفر من أجل المصلحة ويستقبال القبلة. وطائفة من أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر ذكر أن لعل هذه الحركة الكثيرة كانت قبل تحريم العمل الذي هو العمل في الصلاة والكلام في الصلاة، لعل هذا كان قبل، لأن تحويل القبلة كان بعد هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر رجب، قالوا كان قبل غزوة بدر بشهرين تحويل القبلة، وغزوة بدر كان في السنة الثانية من الهجرة. وهذا الحديث استدل به العلماء، علماء أهل السنة، على قبول خبر. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.